الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب السير. قال: باب غزوة خيبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما سبق مرارا وتكرارا. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي. إسماعيل بن إبراهيم، وهو كان ينهى أن يقال ابن علي، كما قلنا تورع أحمد وقال إسماعيل إبراهيم، وكان الشافعي يقول الذي يقال له ابن علي. عن عبد العزيز بن سهيل، وهو من أثبت الناس في أنس. عن أنس رضي الله عنه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر. قال: فصلينا عندها لصلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحصر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرار. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكال ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: فهزمهم الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو مقرون بمحمد بن عباد، وكلاهما من الثقات الأثبات. قال: ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا حاتم، وهو ابن حاتم بن اسماعيل من الثقات، روى له اصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن ابي عبيد، ويزيد بن ابي عبيد من الثقات ومولى لسلمة بن الاكوع، روى له الجماعة. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع: الا تسمعنا من هنياتك؟ ألا تسمعنا من هنيات هنياتك هنياتك؟ وكان عامر هنياتك في تانية؟ لا يا شيخ، لا، هي على ما قلت أنا. أنا على ما قلت لك. قال: ألا تسمعنا من هنياتك؟ قال: ألا تسمعنا من هن رحمة لهن. قال: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحضو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا قاء يعني، وألقينا سكينة وألقينا سكينة علينا إن إذا يا مش تجديد، ماشي تفضل. وألقينا سكينة علينا إن إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أم تعتنى به. طيب هو كتاب فيه حاجة. لولا أم تعتنى به. قال: لولا أم تعتنى به. فقال: فأتينا خيبر فأحصرناهم حتى أصابتنا. طب هنا كتاب عندك فيه همز هنا، فحصرناهم. فأتينا خيبر فحاصرناهم

ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا إن الأولي أولى الأولى يعني الأعداء إن الأولى قد أبوا إن الأولى قد أبوا علينا قال وربما قال إن الملا قد أبوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا وكان يرفع بها صوته كيف أبينا أبينا يمد الصوت نعم وعن البراء رضي الله عنه ثم ذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد إن الأولى قد بغوا علينا قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب ثقة ثبت روى له الجماعة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو من الثقات أيضا من رجال الموطأ أصحاب الكتب السنة عن أبيه نعم وهو من الثقات أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار قال الإمام رحمه الله طبعا الرواية الأخرى قال اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة ليكون إيه نعم الموافقة نعم. قال الإمام رحمه الله وحدثنا مر بقى مر مر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن العيش عيش الآخرة قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاكرم الأنصار والمهاجرة جزاكم الله عنا خيرا أما في الأولى في الباب الأول باب غزوة خيبر وهي الغزوة العظيمة التي كانت على اليهود لأنهم قد نقضوا العهد وهم قوم لهم الغدر لا قوم يغدرون حقا ولذلك فإن الله جل في علاه قد عاقبهم بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وسلط الله عليهم رسوله وسلط الله عليهم المؤمنين في غزوة خيبر وقد يعني فتحها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الراوي عنوة وقد استلب منهم هذه الأرض حتى صالحوه على أنهم يستصلحون هذه الأرض وتكون لهم الشطر ويكون الشاطر الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام يعني عامة المسألة الأولى في هذا الباب وهو باب عظيم جدا قال أنس رضي الله عنه كنت رضيف أبي طلحة وقد مر علينا مرارا في السير بأن الإرداف فيه ما فيه من الجواز وليس إنكارا على أحد أن يردف لأنه سلم أردف وهذا أبلغ في الجواز وأبو طلحة قد أردف أنس رضي الله عنه أرضاه وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف أبي طلحة لأنس قال فمست ركبتي أو لتمس ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحصر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمران الأمر الأول انحصر الإزار فانكشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن ركبة أنس كانت في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستجل بها العلماء على أن الفخذ ليس بعورة من وجهين الوجه الأول انحصار الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال بأنه انحصر بغير إرادته طب وبعدين ما هو طال الأمر وطالت ركبته فخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني وهو الأهم صراحة الأتقن في الاستدلال هو ما استدل به ابن حزم وقال وكيف يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم بمس عورتي لو كانت عورة كيف يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم بمس عورتي لو كانت عورة فهذه من أبلغ الأدلة وأقواها على أن الفخذ ليس بعورة ومن قال أن الفخذ ليس بعورة استدل أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها رضاها لما دخل أبو بكر وكان مسلم يعني متكئا ظهر منه الركبة أو الفخذ ولما دخل عليه أبو بكر لم يعتدل وأيضا دخل عليه عمر فلم يعتدل فلما دخل عليه عثمان هش وبش واعتدل وغطى فخذه فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ودخل عليه عمر بن الخطاب ولم تهش ولم تبش ودخل عثمان ففعلت ما فعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة وفي رواية قال إن عثمان جاء لحاجة وإن رآني على هذه الهيئة استحي فلم يطلب حاجته وهذه علل بيانها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها دلالة على أن الفخذ ليس بعورة جمهور الفقهاء يرون أن الفخذ عورة وطبعا يؤولون هذا الحديث بتأويلات ليست بسديدة لكن هم عندهم أدلة ده الحق من الأدلة هو النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك حديث علي بن أبي طالب حديث جرهد آسف غطي فخذك فإن الفخذ عورة غطي فخذك فإن الفخذ عورة وهذا حديث صريح لكن شوف البخاري كان أفقه الناس قال حديث أنس أسند أقوى أسنادا عند المعارضة أقوى أسناد يقدم وحديث جرهد إيش أحوط قال حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند. والحق أننا نقول لا مخالفة، لأن بعض ما قال نجمع، قالوا الفخذ عورة وليس بعورة، فهو عورة ولكنه عورة مخففة غير العورة المغلظة. طبعا ابن حزم جزاه الله خيرا لا يرى عورة في الرجل بحال من الأحوال غير القبل والدبر، فورقة الشجر على القبل والدبر يصح الصلاة بها وينتهي الأمر عند ابن حزم في هذا الباب. لكن الحق أن نقول الفخذ ليس بعورة، هذا الراجع صحيح، وهذا دليل واضح ظاهر جدا في هذا الباب. الفخذ ليس بعورة لكنه فتنة، فلا يجوز للرجل أن يكون أبناء أمام أبنائه بفخذه، ولا أن يمشي في الشوارع كما نراه هكذا بفخذه، إن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الفخذ عورة. الصحيح الرارح في هذا الباب أن نقول أن مسألة الفخذ وإن كان الخلاف فيها ظاهر عند العلماء، لكن الأسد والأصح ما قاله البخاري، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. هذا المسألة الأولى في هذا الباب. المسألة الثانية في الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل خيبر قال الله أكبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذا من باب التفاؤل، هو باب التفاؤل، وهذا أصل أصيل في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، قال وأعجابها إلي الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة فأل، والفأل لا يكون بالكلمة فقط، يكون بالفعل وبالكلمة وبالفعل وبالاسم وبغير ذلك كما دلت الأدلة على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فيها أولا أنه يستعين بالله جل في علاه، فالله أكبر على هؤلاء القوم، الله أكبر بأن ينصرنا على أعدائنا، الله أكبر في التوفيق والتسديد. فيها أولا إظهار أولية الله جل في علاه، لأنه يعلم أنه لا نصر إلا بالله، لا توفيق إلا بالله، وما توفيق إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. قال خربت خيبر، وهذا كما قلنا بالتفاؤل، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فلما قال ثلاثا في هذا فتح الله عليه سبحانه جل في علاه وأصابها وأخذها عنوة. في المسائل أيضا التعلق بالباب في الحديث الثاني أو الحديث الثالث بأن سلمة بن الأكوع يعني لما سار مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يسمعهم من أشعارهم الرجزي، قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. في رواية قال مسلم لما سمع منه هذا الكلام اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا، قال صدقت. قال صدقت لما؟ قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته. قال في آخر الحديث فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك يقول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي، لا أحد يستطيع أن يزيغه بحال من الأحوال، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله تعالى ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لقينا. شوف انظر هنا الله تعالى وصفهم بهذا الوصف في كتابه سورة آل عمران. ها. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزمون بإذن الله. أنت رحت على البقرة تانية، أنا هاخد السند منك يا نصير. قال الله تعالى عنهم يقولون فاغفر فداء لك ما اقتفينا، اغفر ما اقتفينا من السيئات. قال وثبت الأقدام إلا قينا، هو موافق لقول الله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا كما قلنا هذا أيضا التوسل إلى الله جل في علاه وفي الشدائد. والحق بأن هذه معاني إيمانية عظيمة عند الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يعلمون أن الخروج من الضوائق بالله جل في علاه، وأنهم يتضرعون ويميل القلب ميلا تاما كاملا غير منقوص لربهم، ولن يستطيعوا أن يصلوا إلى نجاح ولا فلاح ولا سداد بحال من الأحوال إلا بالميل الكامل لربهم جل في علاه. فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا. قال ألقين سكينة علينا، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على اعتقادهم بأن القلوب بيد الله جل في علاه، والنصر أصالة النصر إيش؟ نصر ساعة بثبات القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله تعالى قال في سورة الأنفال، قال الله جل في علاه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال إن إذا صيح بنا أتينا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إذا صاح النفير فيهم فإنهم يسمعون القول تعالى انفروا ثباتا انفروا جميعا انفروا خفافا وثقالا والأمر أن ولي الأمر إذا صاح فلا بد للجميع أن ينزل على ندائه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا ساق، ثم قال يرحمه الله. هذه علامة من علامات النبوة، هذه المسألة التي تليها هي علامة من علامات النبوة بالإخبار بالغيوب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من عامر بن الأكوع قال يرحمه الله، يعني هذا سيتوفاه الله، فإنه سيكون شهيدا لله جل في علاه. فهم حتى الفتنة والفقه عند الصحابة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدلك دلالة واضحة على ممتاز اليقين في الصحابة، اليقين الذي في قلب الصحابة على قول إذا قال سلم إذا تصدقوا ما قال. وهذا الذي رفع الصحابة إلى العلياء، أنهم كانوا إذا قال سلم سمعوا وأطاعوا وألزمهم بعد ذلك العمل. لما قال يرحمه الله قالوا يا رسول الله لو متعتنا به، علموا أنه سيقتل في هذه المعركة. وفيها أيضا فضل من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو له بأن يرحمه الله، فهذه فيها دلالة أنه في الجنات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال فلما أمسى الناس بعدما فتح الله عليهم خيبر، يعني قال أوقدوا نيران كثيرة، فقال رسول الله ما هذه النيران؟ فمروا عليهم فوردوا اللحمة، لحم حمر الأهلية، قال أهركوها واكسروها. وفي رواية قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فيها مسألة، هذه المسألة مسألة لحوم الحمر المهلية الأهلية، وفيها أيضا مسألة إتلاف المال. المسألة الأولى مسألة لحوم الحمر الأهلية، الجماهير من الخلف والسلف يرون حرمة الحمر الأهلية، وتتعلق بها مسألة قدرية كما سنبين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس، قال في رواية قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، ثم قال إنها ركس، يعني إنها نجس. والحق أنها كانت قبل ذلك على الحل والبل، والأصل فيها الحل، وكانوا يأكلونها، فكيف صارت ركسا؟ وما حدث لهم قبل ذلك في أكلها، هل يتأثرون بهذا الركس النجس؟ الحق بأن العلماء يقولون ما دام الشرع قد أباحها فقد رفع الضرر قدرا. إذا الشرع إيش ما أبيح شرعا رفع الضرر عنه قدرا، والعكس ما منع شرعا نزل الضرر قدرا. فكانت قبل ذلك في إباحة الشرع لا ضرر فيها بحال من الأحوال. ولما قدر الله ولما حرم الله أكل الحمر الأهلية أنزل الضرر قدرا. والحمر الأهلية العلماء ثلاثة يرون حرمات لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية. ولذلك كان يقول الإمام جابر بأن الله رعاه بأن سلم أباح الخيلة واللحوم الحمر الوحشية وحرم اللحوم الحمر الأهلية. والإمام مالك يرى أنها على الجواز، الإمام مالك يرى أنها تبقى على الجواز، عنده أدلة. طبعا من هذه الأدلة هو قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يذكر الحمر الأهلية. ولذلك هو يقول بأن الحديث الأحاد لا يقف أمام هذه الآية. وطبعا أول هذه الحديث أنه لما سلم أمرهم اهرقوها اكسروها، قالوا هذا لأنهم كانوا يعني ينتفعون بها، فلذلك منعهم من ذبحها، أو تأويلات أخرى باردة ليست بصحيحة ولا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. الحديث قد جاء، والحديث أصل بذاته، وعلينا السمع والطاعة من الله البلاغ، من الله الوحي التشريع، ومن الرسول البلاغ، وعلينا نحن السمع والطاعة. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فهي حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وحرم معها المتعة، ثم أباح المتعة، ثم نسخها بعد ذلك في سبايا أوطاس وحرم المتعة بعدها. فهذه المسألة المهمة في مسألة لحوم الحمر الأهلية. أما لحوم الخيل فهي حلال كما قال جابر، قال قال قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأباح لحوم الحمر الوحشية وأيضا الخيل. وقد قالت أسماء أو جابر أيضا، قالت أسماء نحرنا خيلا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحروا الخيل وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخيل. مالك يقول بالجواز. المسألة الثانية المهمة جدا ما كتبتموها أنتم وكدت أنساها، إتلاف المال. الإنسان قال اهرقوها أو اكسروها، والحق أنه قال أهرقوها، ومسألة اكسروها على المبالغة لأنها كانت نجسة، وإذا كانت نجسة فالغسل أولى من إتلاف المال، لأن الأصل التأصيل العام عدم إتلاف المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة رضي الله عنها كسرت الإناء قال إناء بإناء وإيش وطعام بطعام. فالأصل عدم إتلاف المال، والأصل حمد الله جل في علاه على النعام، على النعام، وإن كانت نجسة فيطهرها الماء، لذلك أهرقوها تغلب على اكسروها. وهو لما قال أهرقوها أو اكسروها مبالغة في الزجر ليعلموا أنها على الحرمة. طب ما الداعي للمبالغة في الزجر؟ ما الداعي يا شيخ صبري؟ ممتاز ممتاز، حتى يهيئهم للنقلة من الإباحة الأصلية إلى الحرمة. هو يريد هم يتهيئون إلى الإباحة، أكلوها قبل ذلك، فيريد أن ينزع عنهم ذلك فينقلهم إلى الحرمة. هذه بالنسبة للمسألة في هذا الباب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له بأنه يعني لما قال له عامر أنهم لما قال سلمة أنهم يقولون أنه مات، قال كذب من قال بذلك. كذب من قال بذلك، كذب في لغة العرب أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب أصحابه بحال من الأحوال. وهذا الذي يتمسك به من هؤلاء الرافضة الخبثاء، أضل وأضر الأمة على الأمة الإسلامية، يتمسكون ويقولون هناك كذب عندهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك كذب من قال بذلك، يعني أخطأ من قال بذلك، كما في حديث صبيعة الإسلامية لما لما لما تهيأت وضعت، وبعد مات زوجها ووضعت بعده بليالي، فتهيأت للخطاب، امرأة لبيبة عاقلة لا تنفرد ولا تعيش شاغرة بحال من الأحوال، فلما فعلت ذلك دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، وكان يريدها صراحة، هي المشكلة في كل أم المشاكل في هذا الباب، كان يريدها لما رأها تهيأت فقد لوحت العين والإيه واللب، لأنه لو دخل أحد رأها سيتزوجها وتضيع على أبو السنابل، فقال لها يا لكع من أولها، اشتد عليها، قال يا لكع تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت لما قال لي ذلك فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تهيأت الخطاب، فقال أبو السنابل كذا، قال كذب أبو السنابل، يعني كذب، أخطأ فيما اجتهد فيه، أخطأ. فهذه من لغة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب أحد، أخطأ في لا سيما أن الصحابة هم أصدق الناس لهجة، قال أخطأ أبو السنابل، كذب أبو السنابل، قد تحللت للخطاب. فقال إن له لأجران، له أجران كما قلنا في هذه اللغة اللي هم يلزمون المسنة الألف، إن له لأجران أو إن له لأجرين. الأجر الأول لأنه قال في رواية أخرى إن له لأجران، أين الأجران؟ من وين؟ رواية أخرى حجر، نعم، شوف ما بجهز نفسه بسرعة، فسر بقى هنا طالما أنت أتيت بها دون الفهلوة ففسر صح. إن له لأجران فسرها في الرواية الأخرى، قال إنه كان إيه؟ جاهدا مجاهدا. ها تفضل أستاذ، كان بيقول إيه؟ فهلوة؟ تفضل، جاهدا بالنية، مجاهدا بالبدن، ممتاز، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، والحق جاهدا مجاهدا، جاهدا في عبادة الله جل في علاه، كان صادقا اللهجة مع ربي، صادق البيع لربه جل في علاه، كان صواما قواما عابدا لربه جل في علاه، ثم لما سمع النفير والهيعة صار مجاهدا في سبيل الله جل في علاه، ذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال كان جاهدا مجاهدا. وهذه منقبة عظيمة لسلم لعامر بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وفيها دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد له بالصلاح وبالصدق والإخلاص، شاهد له بالصلاح وبالصدق والإخلاص، قال إن له لأجرين، وقد شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. أنت تقصد حديث الشجة؟ لا، ده لأنهم جهلة، لأنهم أفتوا بجهل، بل والله ما كان الجهل مطبقا معهم، هم أفتوا بشطر علم، بشطر علم لا بتكامل علم، فقال قتلوا قتلهم الله. هذا هو الفائدة. الباب الآخر غزوة الأحزاب والخندق، وتعلمون غزوة الأحزاب احنا أخذنا شطرة منها لما تكلمنا عن من قال فاحتفزت كالذئب، ها من حذيفة، قال ما بد عندما قال النبي يا حذيفة قم، قال ما هو كان يختبئ من النبي حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم. غزوة الأحزاب هنا الأصل فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحزاب قال كان ينقل معنى التراب، هذا دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أحسن الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى لما مدح نبيه ومدحه بأرقى السمات وأصلح الصفات وأعلاها وأسماها وأرقاها هي حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب، وهو أكرم الخلق على الخالق، وهو أعظم الناس مكانة، وهو أعظم الرسل مكانة ومنزلة عند ربنا جل في علاه، كان ينقل التراب، بل أقوى من ذلك كان ينقل التراب مع شدة الجوع التي كانت به، فكان يربط بطنه بإيش؟ بحجرين، لا بحجر واحد. وهذا من أعظم الأخلاقيات السامية التي قد أثرت في الصحابة جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا هينا لينا رفيقا معهم، ولذلك قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. قال انقل معنا التراب، ثم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا، إن الأولى العدى العدى يعني الأعداء، إن الأولى قد بغوا علينا قال وقال ان الماء قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا ابينا ابينا اظهار الصدق لله جل في علاه وانهم يحافظون على دينهم يثبتون عليه لا يريدون فتنه بحال من الاحوال. فيها اولا صحه الرجز لا شيء في ذلك, جواز الرجز ولا شيء في ذلك, وانه قد قيل امام النبي صلى الله عليه وسلم وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم ما كان يقول الشعر بحال من الاحوال. وفيها ايضا جواز الشعر, فيها جواز الشعر لكن الاكثار منه هو من ملح, لكن كثره الشعر لا يعني فيها كراهه, وان قلنا لا تجوز كانت قريبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يملا او لان يملا صدر احدكم قيحا وصديدا على ان خير له من ان يملاه ايش, لان يملا احدكم صدره قيحا وصديدا خير له من ان يملاه شعرا. وكفى في الشعر ما قاله الله جل في علاه, ايش قال بسرعه, ها والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون هي شعرنا وانهم يقولون ما له يفعلون, لكن استثنى الذين امنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا, وهذه دلالة فيها واضحة على أنه يعني الشعر الأصل فيه الجواز حسن وحسن وقبيح وقبيح, لكن الإكثار منه هو إما على الكراهة أو على الحرمة, وإن كان الجماهير من السلف الخلف يقولون على الكراهة إلا إذا إلا ما كان مميلا للقلب وأن يشبب بأحد فهذا الذي لا يجوز. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب, وإن شاء الله لباب ثانية على المشارف ستنتهي. من الفوائد المستنبطة, الفائدة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, مست فخ ركبة أنس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه, وحمل التراب أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم, جزاك الله خير. جهاد النبي في سبيل الله, ودعا الله تعالى أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. نعم, ما أريد كلاما, اللي عايز يتكلم بعد ما انتهي أنا يأتينا بما عنده ويسكت خالص. جميل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم, من رام علا فعليه بصحة الاعتقاد, أسد ما يصل إليه الإنسان من نتائج بصحة اعتقاده. قال الله أكبر, أكبر من كل شيء, والنصرة من عنده. قال إذا نزلنا بصحة قوم فساء صباح المنذرين. حسن الظن بالله واليقين عند النبي صلى الله عليه وسلم, هذا إجمال وتفصيل. جواز الحداء عند السفر يعني سماع الأناشيد, لأنهم كانوا ليلة قالوا سمع ألا تسمعنا من هنياتك. المعجزة النبوية يرحمه الله, إما إخبار وإما إنشاء دعاء, وفي الحالتين فيه معجزة. فضل الانقياد عند الصحابة, لما قال أهرقوها مع أن القدور غلت باللحم والبطون خاوية ومع ذلك أكفأوها جميعا, شجاعة الصحابة ما فعله عامر وسيفه قصير. هذا يذكرنا بمن, لا ربعي بن عامر, ربعي بن عامر لما دخل برمح صغير وسيف صغير حتى الفارسي إيش قال له, قال ما هذا, إيش هذا السيف, أنت لعبة هذا علي, ما هذا السيف؟ فماذا قال له؟ قال هذا سيف أمده في أعناق الكفرة. هو رجل رعب منه, هو بالقوم بالرمح كان يعني على الوسادة يضرب فيها ويدخل عليها الفرش التي من وثير من حرير, حتى قال له من أنتم ماذا يعني تريدون؟ قال نحن عباد الله, بتعثرنا الله نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. دلالة على وجبت لا تكون إلا على الثناء بالحق, لأنهم هنا أخطأوا في الثناء عليه, هم شكوا فيه أنه قتل نفسه لما رجع سيف, جميعا قالوا ذلك, قالوا مات بإيش في سلاحه فشكوا فيه, فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته, قال بل هو جاهد إيش مجاهد. لذلك هذا يضبط لنا حديث أنتم شهداء الله في الأرض, يعني إن كانت على الشهادة الإيه الحقيقية ما يكونش الرجل قبل ما يموت استأجر 5 6 7 يتكلمون مثلا, فيكون الشهادة ما تكون إلا على المطابقة للواقع. فلما كانت شهادة على عامر بن الأوكع الأكوع, آسف عامر بن الأكوع, على غير المطابقة, ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا كذبوا والله, ثم قال هو جاهد مجاهد. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, ترديد الشعر لا يدل على إيش؟ على أن يكون شاعرا. نعم, صدق الجهاد في سبيل الله من الصحابة أن قالوا أبينا أبينا يمدون بها الصوت. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام. جواز الاقتباس يعني هذه 13 من وين جواز الاقتباس؟ ها فساء صباح المنذرين. ممتاز ممتاز ماشي. نعم قل الآن فتحنا الأبواب خلاص احنا عايشين مع جهابزة فتفضل. ها هذا والله جزا الله خيرا. طبعا انت عارف ان انا محاضرة ساعتين في هذا الباب. نعم والله يستدل بها على ان العمليات الانتحارية اللي يسمونها جهادية هي حقا هي اغتيالات له. ده هو اصلا هذه انتحارية وليست استشهادية بحال من الاحوال. والدلالة على ذلك ايش؟ لما رجع السيف اليه قالوا قتل نفسه. مع ذلك انه لا يجوز بحال من الاحوال ان يدخل يفجر نفسه ويقتل. هذا دلالة على ان هذا قاتل. هو قاتل للنفس يحسب انها شهادة وهو في النار. الا ان شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيئا علما. جواز ايش؟ جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لو اجتهدوا امامه وقالوا قتل نفسه ولكن خطأه من سلم. ها وقال نعم قالوا بس هو لانه هو قال لهم اهرقوها او اكسروها يعني كان المبتدأ من المسلم. فاهم كيف؟ وعامة يقال في هذا الباب انه اجتهدوا في التوصيف الشرعي ليه عامل وان اخطأوا لكن المسلم ما عاتبهم على ذلك. وهو نعم تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مس لما ركبة أنس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الفخذ عورة لإيه؟ لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال لأنه ممكن وهذا الأقوى. ليه الأقوى حاجات هي الأقوى؟ ليه الأقوى؟ لأن مسألة انحصار الثوب عن الفخذ التأويلات محتملة فيها. يقولون سهى النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغله وشاغل عنها. أما المس والمسيس ويمشي بهذه الحركة لا ما في سهى وما في إيه كأنه ذهل عنها لا يذهل عنها بحال من الأحوال. لذلك ابن حزم كان من أقوى الاستدلال قال لا يمكن أن يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم أن تمس عورته. لا يمكن ده نبي ده إكرام الله له ألا تمس عورته بحال من الأحوال. ده لما انكشفت سقط مغشيا عليه وهو صغير فلم يرى بعد ذلك يعني قد انكشفت عورته. فكيف تمس العورة؟ يبقى مسيس ركبة أنس لفخذ النبي دل على أنه ليس بعورة. هذا يعني يحتمل كلام صحيح يحتمل لكن يرد عليه ما يرد في مسألة التشريع أنه يقف عند التشريع. تفضل الأسئلة. 17 يعني كده احنا 16 فضل الصحابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.